الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، تدارسنا في الدرس الماضي جزءا من أدب الطالب مع الشيخ، وكان تدارسنا مسألة التطاول على العلماء وأسبابها وعواقبها، وتدارسنا مسألة منادات الشيخ باسمه وما إلى ذلك من المسائل. نتدارس إن شاء الله الليلة ما بقي من آداب هذا الفصل حتى ننتهي منه وننتقل إلى طريقة التلقي. قال الشيخ بكر عافاه الله: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. احذر أن تمارس مع الشيخ الشيء الذي يضجره، يعني من كثرة المساءلة أو كثرة المراجعة له أو الاعتراض. ومنه ما يسميه المولدون، المولد يعني ليس عربيا محضا، من كان غير عربي محض قوله مولد، والكلمات التي اخترعت أحدثها الناس تسمى أيضا كلمات مولدة. قال سموا يعني هذا النوع من الأخلاق حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. حقيقة أن الشيخ يعني ما ينبغي أن يحارب، فهم لم يوفقوا لا في الأسلوب ولا في التسمية. قال: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. هذا يقال للتلميذ الذي يلازم شيخ واحد يتخرج عليه، يدرس على شيخ واحد، فيقال له: إذا أردت أن تنتقل إلى غيره ينبغي لك أن تستأذن الشيخ، أولا مراعاة لحرمة الشيخ، ولأنه أدعى إلى أن تبقى لك المودة في قلبه، ولأنه يعطف عليك فسيرشدك بموجب هذا العطف، سينبهك إلى ما ينبغي أن تأخذه من الشيخ الذي ستنتقل إليه وما ينبغي أن تحذره، فعطفه عليك سيدعوه إلى نصيحتك. قال إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي. القوانين الغربية أظن منها القانون الاسكتلندي كذا يسمي هذا النوع من الأبوة التي سبق وأن تكلمنا عنها ليلة الأمس، يسمونها الرضاع الأدبي. قال: وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. وقد سبق وأن قلنا عبارة ابن القيم مرارا: أدب المرء عنوان فلاحه، كما قال رحمه الله تعالى. قال: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم. هذا تحذير للطالب من أن يتخلق بأخلاق العجم، والمقصود بهم هنا غير العرب، لا سيما إن كانوا غير المسلمين. أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية، يعني من ينتسبون إلى الطرق الصوفية، والانتساب إلى الطرق فيه كلام طويل، يعني منه المحمود ومنه المذموم، لأنه ليس كل ما جاء عن الطرق مذموم، فبعضها موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غلا أصحاب الطرق وزادوا فيها حتى أخرجوها عن حد السنة. والطرقية والمبتدعة الخلفية، الخلفية ضد السلفية، من الخضوع، هذه الأمور التي أراد أن يحذر منها، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، والقبض على اليمين بالشمال، والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيم الجزائري المتوفي سنة 1380 هجرية رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق. هذا التنبيه أراد الشيخ أن يختم به ما سبق وأن ذكره من الآداب التي ينبغي أن تلتزم مع الشيخ، فيريد أن يقول: الأدب مع الشيخ ينبغي أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع، فلا نخرج عن حدود الشريعة في التزام الأدب مع العلماء، فلا يقودنا تجليلهم وتكبيرهم إلى أن نتجاوز بهم حدودهم. فلكل إنسان حده، للعالم حده، وللنبي صلى الله عليه وسلم حده، ولكل واحد حقه، فلا نقع بين طرفي نقيض، إما الإفراط وإما التفريط، إما أن نخل بهذه الحقوق فنسيء الأدب معهم، وإما أن نغلو فيها فنرفعهم فوق أقدارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر هذه الأمة من أن تغلو فيه هو، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فينبغي أن يوضع كل إنسان في المقام الذي وضعه الله عز وجل فيه. فالعالم أوجب الله عز وجل علينا تعظيمه وتبجيله وإكرامه، لكن في حدود لا يتجاوز بها حده. حذرنا الشيخ من جملة من الأخلاق نقف معها وقفات سريعة. أولها قال: الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي، اللحس يعني اللعق باللسان، وهذا إن وجد فإنه مخالف قطعا للشرع، لأنه ليس في الشرع نوع من أنواع التحية يكون فيها لحس، لا للأيدي ولا لغير الأيدي، فإذا كان بعض الناس يفعل هذا فهذا خروج عن حدود الشريعة بدون شك. وتقبيل الأكتاف، أما التقبيل هذه فليست تنبيه من الشيخ، أظنه في محله والله أعلم، لأن التقبيل قد ورد فيه نصوص كثيرة، سواء المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقوف على الصحابة ومن بعد الصحابة، حتى جمع فيه بعض العلماء جزءا خاصا فيه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في التقبيل، سماه ما جاء في الرخصة في تقبيل اليد، أبو بكر بن المقري رحمه الله، ونقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جملة مما شهد لها بأنها جيدة، يعني تصرح الاستشهاد، نقل منها جملة وترك منها جملة كثيرة. فالشاهد أن تقبيل يد العالم وتقبيل كتف العالم وتقبيل رأس العالم أمر مرغب فيه إذا كان المقصود بهذا التقرب إلى الله تعالى بتبجيله لما يحمله من العلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تقبيل اليد، فقال كما نقل هذا ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال: إن كان على طريق التدين، يعني يفعله الإنسان تدينا وتقربا إلى الله تعالى تبجيلا لأهل العلم، إن كان على طريق التدين فلا بأس. فقد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبيدة قبل يد عمر بن الخطاب، وقد وردت آثار فيها تقبيل الصحابة ليد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلونه كما قال شيخ الإسلام، نقله ابن مفلح أيضا في الآداب، يقول شيخ الإسلام: كانوا يفعلونه لكن على قلة، يعني لا يكثرون منه. فتقبيل يد العالم إذا كان المقصود به ما سبق فإنه غير مذموم على الإطلاق. لكن كره بعض الأئمة تقبيل اليد كما يحكى عن الإمام مالك، وذكر هذا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة أنه كره الإمام مالك تقبيل اليد، فاختلف المالكية بعده في توجيه كلام الإمام مالك مع وجود هذه النصوص، هذه الآثار، كيف يكره الإمام مالك تقبيل اليد مع وجود آثار فيها؟ فقالوا: إنما كره الإمام مالك تقبيل اليد إذا كان مدعاه إلى التعظم والتكبر، إذا كان سيكون سببا في تكبر من يتقبل يده فإنه والحالة هذه لا ينبغي أن تقبل يده. وذلك ذكر كثير من الفقهاء بأن من اعتاد أن يمد يده للناس ليقبلها لا ينبغي أن تقبل يده، لأنه يريد بهذا أن يتكبر على الخلق، فلا بد من تفريق بين مقام ومقام. قال: والقبض على اليمين باليمين والشمال، يعني أن يسلم على الشخص فيضع عليه يديه، الأصل في المصافحة أنها تكون اليمين باليمين، لكن إذا جاء المصافح الآخر فوضع أيضا الشمال، فالشيخ يقول هذا لا ينبغي أن يفعل، مع أنه قد ورد فيه نص بجوازه فلا إشكال أيضا فيه. قال: كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، الانحناء عند السلام منهي عنه في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل عندما يلقى الرجل أخاه أيقبله؟ قال: لا. أيعانقه؟ قال: لا. أيصافحه؟ قال: نعم. أينحني له؟ قال: لا. وذلك كره العلماء الانحناء للسلام كائنا من كان المسلم عليه عالما أو غير عالم، لأن هذا فيه تعظيم زائد عن التعظيم المطلوب. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع في المجلد الرابع، يقول: يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد بغض النظر من هذا الذي يسلم عليه. لحديث أنس وفيه: أينحني له؟ قال: لا، ولا معارض له. يعني هذا الحديث سلم من المعارض، فلم يأتي حديث آخر يعارضه في النهي عن الانحناء، ولا معارض له. ثم قال رحمه الله: ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح ونحوهما. وإن وجدت كثير ممن ينسب إلى العلم والصلاح والدين يفعله فلا تغتر بهذا، فالعبرة بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: أينحني له؟ قال: لا. فيكره الانحناء لكل أحد وفي كل مقام. قال: واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة: سيدي ومولاي. هذه الألفاظ إذا كانت إذا لم تكن سابا ومدعاة لتكبر من تقال له من أهل العلم من أهل الدين أيضا لا حرج فيها، لا حرج فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال للصحابة الأنصار: قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. ولا حرج في أن يسيد يسود المؤمن الصالح، لا سيما إذا كان من أهل العلم. إنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول للمنافق يا سيد، المنافق لا يقال له يا سيد. وقال: إذا سودتموه فقد أسخطتم ربكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمنافق وصاحب الفجور صاحب المعصية لا يقال له يا سيد، وقولنا له يا سيد فيه إسخاط لله تعالى. أما صاحب الدين صاحب العلم فإنه لا حرج أن يقال له يا سيد، وتراجم العلماء مملوءة بهذا، مملوءة بقولهم لبعضهم البعض سيدنا فلان، وفي الأثر المشهور سيدنا أعتق سيدنا لما قال عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وبلال. فإطلاق لفظ السيد إذا لم تكن مدعاة لمفسدة أخرى فإنها ليست من الأمور التي ينهى عنها، ليست من الأمور، والعلماء هم سادتنا في الحقيقة. ومولاي، المولى بمعنى السيد، المولى بمعنى السيد، لكن المولى تكون من أعلى ومن أسفل. يقال للمالك سيد، ويقال للمملوك، قصدي يقال للمالك مولى ويقال للمملوك مولى، مولى من أعلى ومولى من أسفل. فإذا كان مولى من أسفل هذه بدون شك أنها ما تليق بأهل العلم أن يقال له يا مولى بهذا القصد، لكن مولى بمعنى سيدي فإنه يجري فيها الكلام السابق. قال: ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. الحقيقة يعني لسنا إلا خدم العلماء، لسنا إلا خدم لحملة الشريعة، ولا ينبغي الإنسان أن يستنكث وأن يستكبر من أن يكون خادما لمن طلب الله عز وجل خدمته، ولا يستنكث أن يكون ذليلا لمن أراد الله عز وجل أن يكون ذليلا له، ما دامت هذه الذلة وهذه الخدمة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة. فإن الذلة للمؤمنين مطلوبة على الإطلاق، ولأهل العلم والدين منهم خاصة من باب أولى. لكن الشيخ أراد فقط أن يبالغ في التحذير والتنفير من بعض الغلو الذي يحصل من بعض الناس، ومشاهد الغلو لا تخفى عليكم. ثم قال في الفقرة التي تليها: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة الصالحة، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. هذا أمر مهم أيها الإخوة في التشبه عموما. الآن لما نتكلم عن التشبه بأخلاق العلماء والتخلق بأخلاق العلماء، يقول الشيخ: صار العالم عالما مبجلا مكرما بماذا؟ بعلمه وأخلاقه أم بزيه وهيئته؟ بعلمه وأخلاقه، صار محلا للتبجيل والإكرام بما يحمله من علم وما يحمله من شمائل. فمحل الاقتداء إذن، إذا أردت فعلا أن تقتدي، محل الاقتداء هو أن تقتدي به في هذا العلم المحمول وهذه الأخلاق المحمولة، وليس في هيئة لباسه كيف يلبس، ولا في هيئة ترجيله لشعره كيف يرجل شعره، ولا في كيفية الكلام كيف يتكلم. بعض الناس يفرط، بعض الطلبة يدفعه الحب للشيخ فيحاكي الشيخ ويقلده حتى في نغمة الصوت، حتى في الكلمات التي يكررها الشيخ يكررها هو أيضا، في كيفية السكوت يسكت كما يسكت الشيخ. يقول هذه شناعة، يعني شيء يستقبح، يستقبح لأنك لبست ثوب غيرك وتقمصت شخصية غيرك وأنت غير مأمور بهذا. هو له عاداته وله أخلاق وله ما يخصه في هذا الباب ولك ما يخصه. فمحل الاقتداء والاتساء أن تقتدي به فيما هو من شأنه الاقتداء والاتساء الذي جعله موجلا مكرما. هذا حتى في تقليدنا الآن، في تقليد الناس الغربيين للأسف انتهجوا نفس المنهج، صاروا تحت الانبهار بحضارتهم وعلومهم المادية يريدون محاكاتهم، لكن حاكوهم فيما ليس مجالا للمحاكاة. صار مجال المحاكاة يقصون شعرهم كما يقص ذاك شعره، ويلبسون الشورت الذي يلبسه ذاك، ويردد الكلمات ويستمع إلى الأغاني التي يرددها ذاك، وهم لم يصيروا بهذا النوع من العلوم المادية بهذه الأسباب، صاروا لجدهم واجتهادهم في التطبيق في البحث النظري في العلم النظري. فحقنا إذن أن نقتدي بهم ونتسي بهم فيما صاروا فيه إلى هذه المرتبة، وليس في كيفية اللباس الذي يلبسونه والأخلاق التي يتخلقون بها. هذه مسألة مهمة، في ماذا نقتدي في من نعظمه؟ ينبغي أن نقتدي فيما صار سببا لتعظيمه. فيقول الشيخ ينبغي أن إنما صار هو شيخا جليلا بتلك أي بالعلوم والأخلاق، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه، أي في كيفية كلامه وصوته ونغمته. الفقرة التي تليها يقول فيها نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، يعني إلى طالبها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقصد بن مسعود، قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. هذا تكلمنا عنه ليلة البارحة، أن الحاضر مجلس العالم لا ينبغي له أن يظهر السآمة والملل مما سمع، فإن إظهاره السآمة والملل سبب إلى قطع حديث الشيخ. الشيخ يدري بأن الناس إذا كانوا قد سئموا فإنه سيقطع الحديث، سيقطع الحديث، فلا يكون إظهاره للسآمة سببا لقطع الخير عن الباقين، بل الأدب ينبغي له أن يظهر السرور والفرح وأنه استفاد شيئا جديدا كما ذكرنا ليلة البارحة، بل ينبغي له أن يسأل عن الشيء الذي يريد إيصاله إلى غيره. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة لا شك ولا ريب أن تقييد العلم من أسباب حفظه، وقد ألف علماؤنا مؤلفات في هذا النوع من التحمل، تقييد العلم، تقييد العلم كتابته، فإن العلم كالصيد والكتابة قيده، الكتابة قيد لهذا الصيد، والإنسان لا ينبغي له أن يركن إلى حافظته وذاكرته، فإن الذاكرة لا تثبت لا تدوم، وإن تمكنت أنت من حفظ المعلومة اليوم لكنك عرضة لأن تنساها في الغد، فلا ينبغي لك أن تركن إلى الحافظة والذاكرة، بل ينبغي أن تجتهد في حفظ ما تتلقاه من العلم. لكن يقول لهذه الكتابة عن الشيخ أدب وشرط. أما الأدب فينبغي أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. مجالس المذاكرة أيها الإخوة العادة عند أهل العلم، مجالس المذاكرة يقال فيها ما لا يقال في مجالس الإملاء، حتى المحدثين القدامى كانت لهم مجالس إملاء ولهم مجالس مذاكرة. مجالس الإملاء يعتني الشيخ فيها بما سيقول، ويتحرز في الألفاظ التي تخرج من لسانه، لأنه يعلم بأن الطلبة سيكتبون عنه ما يقول، فيتحرز ويتحفظ. أما مجالس المذاكرة القصد منها فقط مذاكرة ما يحفظ، فقد لا يتحفظ ذلك التحفظ، ربما يعرض الشيء ليرى من مجالسه تصويبا أو لا. فمجالس المذاكرة لها أدب، ومجالس الإملاء لها أدب. ولذلك يقولون، يقول بعض المحدثين أن البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح يعدل عن حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو ما شكلها من الألفاظ إلى قال عن شيخه، عن شيخه يقول قال فلان وهو من مشايخه. فبعض الناس ضعف كل ما يقول فيه البخاري قال، لأن هذه الصيغة صيغة تعليق كما فعل ابن حزم، ومن ذلك حديث الغنى. والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين أن قال من الشخص الذي لا يعرف بالتدليس محمولة على السمع، كقوله حدثنا وكقوله سمعت، والبخاري كذلك. لكن يقول الحافظ إنما يستخدم البخاري رحمه الله تعالى لفظ قال في الحديث الذي حمله في مجالس المذاكرة، من أمانته رحمه الله وورعه وديانته في نقل العلم يميز الحديث الذي حمله في مجلس المذاكرة عن الحديث الذي يحمله في مجالس السماع ومجالس الإملاء، فيقول قال، بينما في غيره يقول حدثنا، يقول سمعت. فمجالس المذاكرة لها أدب، ومجالس الإملاء لها أدب آخر. يقول أنت إذا أردت أن تكتب عن الشيخ في مجلس لم يكن الشيخ متهيئا لأن يكتب عنه ينبغي لك أن تشعره، تقول له أنا أريد أن أكتب، وإذا كتبت من غير إذنه ينبغي لك أن تشعره بعد الكتابة وتستأذنه في أنك كتبت عنه. لما؟ حتى إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التحفظ يستعرض مرة ثانية ما كتب، فيقر منه ما يقر ويترك ما يترك. ومثله اليوم التسجيل، تسجيل اليوم لا سيما بالجوالات، فإن الشيخ قد يتكلم ولا يدري بأن الناس يسجلون عنه ما يقول، فمن الأدب أن يستأذن الشيخ للتسجيل ما يقال عنه، لا سيما وأن كثير من الناس يخرج فينشر هذا إما بغية الخير وإما بغية غير ذلك. فلا بد من استئذان الشيخ إذا أردت أن تحفظ عنه شيئا وأن تكتب عنه شيئا. قال أما الشرط ذاك الأدب، أما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، يعني لا تلبس على من سيأخذ عنك هذا فيظن بأنك حملت هذا عن الشيخ في مجلس تحديث، في مجلس كتابة، وأن الشيخ كان يقصد كتابة ما كتب أو تسجيل ما سجل عنه. لابد أن تبين بأن هذا كان في مجلس كذا أو في مجلس كذا. التلقي عن المبتدع، هذه آخر المسائل التي ختم بها الشيخ هذا الفصل، مسألة التلقي عن المبتدع، وهي مسألة كبيرة ومهمة في نفس الوقت. التلقي عن المبتدع مسألة بسببها أيها الإخوة يحصل كثير من الشقاق والخلاف بين الناس. اليوم أتكلمنا عن واقعنا اليوم، كثير من الشقاق والخلاف بين طلبة العلم يحصل بسبب إما سوء الفهم وإما سوء التطبيق لهذه المسألة، التلقي عن المبتدع. الشيخ رحمه الله وعافاه في هذه الفقرة شدد في مسألة التلقي عن المبتدع بغرض التنفير من أهل البدع، لا سيما الطالب المبتدع الذي لا يميز بين السنة والبدعة، فإنه أحرى به أن يبتعد عن من عرف بالبدعة من العلماء حتى لا تقر البدعة في قلبه قبل أن يعرف الحق. القلب هذا بمثابة الجوهرة الفارغة، فينطبع بما طبع فيه أولا، بما طبع فيه أولا، كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن القول أو الرأي، إذا صادف قلبا فارغا فإنه يتمكن فيه. وكذلك الشبهة والبدعة إذا صادفت قلبا خاليا من العلم فارغا من الحق تتمكن فيه. بعد ذلك قد يتعرض هذا الطالب لشيخ آخر يريد أن يصحح له هذا المفهوم ويغير في هذه البدعة فلا يستطيع لأنها تمكنت في القلب. ولذلك كثر التنفير من أهل البدع في كلام السلف، وكانوا يقولون من رفق الله بالطالب أن يسوقه إلى صاحب سنة أو كلاما نحو هذا، يعني أن يسوقه في أول طلبه إلى أن يقع في يد عالم صاحب سنة فيغرس فيه السنة أولا. لكن المشكلة تكمن في أن الوقائع تختلف، والأزمان تختلف والناس يختلفون والمصالح تختلف. مسألة هجر المبتدع البدعة في حد ذاتها معصية، معصية لأنها إحداث في الدين ما ليس منه، والموقف الشرعي يتطلب منا أن نهجر العاصي، أن نهجر العاصي لتحقيق مصالح. من هذه المصالح زجره هو عن البدعة التي وقع فيها، ومن هذه المصالح زجر الناس أن يقتدوا به في هذه البدعة، ومن هذه المصالح القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك مصالح من وراء هجر المبتدع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض الصحابة لما وقعوا في بعض المعاصي، كما لا يخفى عليكم في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، هجرهم النبي عليه السلام وأمر الصحابة ألا يسلموا عليهم ولا يكلمهم 50 ليلة، 50 ليلة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه نزلت توبتهم من السماء فعاد لهم ما كان لهم من قبل. فهذا الهاجر كان المقصود منه تأديب هؤلاء الثلاثة وتكفير سيئاتهم، لكن كان الهاجر لما يترتب عليه من المصلحة، بينما لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين جاءوا واعتذروا مع أنهم تخلفوا، تخلف عن غزوة تبوك 84 رجلا، 84، 3 فقط الذين هجروا، و84 لم يهجروا، مع أن الله عز وجل قال سيحلفون بالله لكم، سيحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حلفوا كذبا أنهم كانوا معذورين وأولئك صدقوا. فلم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأنه قبل منهم الظاهر وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى، ولأن هجرهم لا يترتب من ورائه مصلحة، فإنهم لن يتوبوا ولن يرتدعوا ولن ينزجروا. فمسألة الهجر، هجر المبتدع والتعامل مع المبتدع، ينبغي أن نفهم أولا بأنها مسألة خاضعة للمصلحة والمفسدة، ليست مسألة تعبدية محضة أننا متعبدون بهجر المبتدع مطلقا، ليس كذلك، لأن الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أنه لا يهجر، لا يهجر، هذا الأصل. والهجر أمر عارض، أمر حادث. النبي عليه السلام قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. الأصل أنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم، لكن كما سبق وأن ذكرنا في درس ماض، الهجر للمسلم إما أن يكون لحظ النفس، يعني انتصار للنفس لأنه أساء إلي فأهجره، لأنه ظلمني فأهجره، فهذا وقت له الشرع ميقاتا، رخص لي أن أنتصر لنفسي فأهجره 3 أيام، ولا يجوز الزيادة على 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنوع الثاني من الهجر، الهجر لحق الله، الهجر من أجل الله لأنه فعل معصية إما بدعة وإما غير ذلك، فهذا يهجر، لكن هذا الهجر لحق الله، قربى لله تعالى، فينبغي لنا أن نتقرب إلى الله على الوجه الذي يريده الله، على الوجه الذي يريده الله. ولهذا ينبغي لنا ضبط أصول في هذه المسألة، ضبط أصول مهمة في هذه المسألة، هجر المبتدع، قبل أن نتعرض لكلام الشيخ، أصول لا بد من إدراكها وفقهها في مسألة هجر المبتدع. وسأنقل لكم مقتطفات من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في إشارة منه إلى هذه الأصول. لا بس، قال أكتب، قلنا لا بس. أول هذه المسائل لما نتكلم عن المبتدع الذي يهجر، عن المبتدع الذي يهجر، ينبغي لنا أن ندرك أولا ما هي البدعة التي يهجر من أجلها، ما هي البدعة التي يهجر من أجلها المبتدع، ومتى نسميه مبتدعا. هذه أول المسائل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والداعي، هذا في المجلد 28 صفحة 205، يقول والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. قبل ذلك يقول والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، ومنهم والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. هذا أول الضوابط، أولا ما هي البدعة؟ البدعة التي نقول نحن بأنها بدعة ونهجر صاحبها لا بد أن تكون مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة لإجماع سلف الأمة، وظهر أنها بدعة، وظهر أنها بدعة، مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة لإجماع الأمة. أما ما وقع فيه النزاع بين الأمة، بين السلف، بين العلماء، بين الأئمة، فهذه مسائل النزاع، مسائل الاجتهاد، ليست مجالا للإنكار، ليست مجالا للإنكار، لأن قول أحد المجتهدين ليس أولى بالصواب من قول الآخر. وهذا حصل فيه، حصل في هذا النوع من الخلاف ما سماه بعض العلماء بدعة، ما سماه بعض العلماء بدعة، كبدعة القنوت مثلا في صلاة الفجر، عند من يقول بأن القنوت في صلاة الفجر بدعة، القنوت الدعاء في الرفع بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر. ورد عن السلف بأنهم قالوا إنه محدث، عن الصحابة قاله إنها محدث، كما في سنن الترمذي لما سأله ولده قال إنه محدث. وورد في كلام بعض العلماء أنه سماها بدعة، لكن هذا النوع من البدع ليس من هذا النوع الذي نتكلم نحن عنه الآن الذي يهجر فيه المخالف، لأن هذا النوع سماه المخالف بدعة لاعتقاده هو بأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فهو إحداث في الدين. لكن المخالف يعتمد فيه على دليل، يعتمد فيه على دليل يراه هو صالح للاستدلال ويراه مخالفه غير صالح للاستدلال. يحتج مثبت القنوت بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. المخالف يقول هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، لا يصلح للاستدلال. فالخلاف إذن دائر حول الحديث هل صح أو لم يصح، وعلى افتراض الصحة الخلاف دائر حول فهم الحديث، ما المقصود بالقنوت؟ هل المقصود بالقنوت هذا الدعاء المعروف، أو المقصود بالقنوت طول القراءة في صلاة الفجر؟ فالخلاف دائر إذن في فهم الدليل، هل ورد الدليل أو لم يرد، وهل فهم على وجهه أو لم يفهم على وجهه. فالقائل بسنة القنوت في الفجر لم يقل بقول مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لم يخالف فيه إجماعا. فإن سماه المخالف بدعة فهذا اصطلاح خاص به، لأنه يعتقد أنه إحداث في الدين، وليس بالضرورة أن يكون محدثا، لأن قول المجتهدين كل واحد منهم يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول أخي خطأ يحتمل الصواب. فهذا النوع من البدع لا يجوز الهجر من أجلها، لا يجوز الهجر من أجلها، ولا يجوز التشنيع على المخالف فيها. وكم رأينا من المعارك في عمري أنا، فضلا عمن سبقني، كم رأيت من المعارك، أنا أتكلم عن الواقع الذي عرفته في اليمن، كم رأينا من المعارك في المساجد وهجر أئمة وحصول خصام بين الناس في الصلاة بسبب حصول مثل هذه المخالفات، لأن الطالب لا يدرك ما هي السنة التي يستحق صاحبها الهجر والسنة التي لا يستحق صاحبها الهجر، ما هي السنة التي ينكر، ما هي البدعة التي يستحق صاحبها أن ينكر عليه، وما هي البدعة التي لا يستحق صاحبها أن ينكر عليه. فالبدعة التي هي مجال الإنكار إذن التي خالف صاحبها فيها إجماع الأمة، إجماع سلف الأمة. ومن هذا النوع من البدع لا شك البدع في القول في أسماء الله تعالى وصفاته، القول في أسماء الله تأويلا أو تفويضا. هذا النوع من البدع الذين يرون أن منهج سلف الأمة هو إثبات ما فيها من ألفاظ وما تحمله من معان على كيفية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، يرون بأن هذا هو معتقد صحابة رسول الله والتابعين لهم، هذا هو معتقد السلف، إذ لم يرد عن السلف، عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين كالأئمة الأربعة، لم يرد عنهم شيء من التأويل أو كلام يدل على أنهم لم يفهموا هذه الكلمات الواردة في صفات الله. ولذلك جواب الإمام مالك مشهور لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، أي معلوم معناه كما قال المالكية أنفسهم منهم القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية في سورة الأعراف ينقل بأن هذا هو معتقد سلف الأمة، وأورد كلام الإمام مالك قال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم اختار القرطبي كلام المتأخرين، مال إلى كلام المتأخرين بغض النظر عن اختياره هو، لكنه قرر لنا بأن مذهب الإمام مالك هو هذا، أن معاني صفات الله معلومة للسلف لكنهم لم يتكلموا عن هذه المعاني ولم يتعرضوا للكيفيات، فإن صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أحدث كلاما جديدا في صفات الله إما تأويل وإما تجهيل كما يسميه شيخ الإسلام تيمية، فيقول لا ندري ما المعنى، لا ندري ما المعنى، فإنه أحدث قولا جديدا في صفات الله تعالى لم يعرفه السلف، فخالف إجماع من سبقه، فكان محلا للإنكار، كان محلا للإنكار. فإذا نحن ننكر هذه المسائل لأنها محل للإنكار وبدع حادثة لم يقل بها أحد من سلف الأمة، فلا بد إذن من التفريق بين بدعة وبدعة. ما هي البدعة التي ينكر على مخالفها؟ البدعة التي ظهر أنها بدعة وخالف صاحبها إجماع الأمة قبله، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن هجر المبتدع، هجر المبتدع إنما هو قربى من القرب، يعني نحن نهجر المبتدع نتقرب بهجره إلى الله، ليس لحبوب أنفسنا وليس لثأر بيننا وبينه، إنما نهجره لأن الله ورسوله أراد منا أن نهجر العاصي. فهجر العاصي طاعة من الطاعات، طاعة من الطاعات. الطاعات أيها الإخوة عموما لا بد من مراعاة أمرين فيها، أي طاعة لا بد أن نراعي فيها أمرين، لا بد أن نراعي فيها حسن القصد، حسن القصد، أن يكون قصدنا بهذه الطاعة وجه الله، وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني حسن الفهم، حسن الفهم يعني حسن الاتباع، أن نؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي أراده الله. الصلاة لا بد أن نكون مخلصين فيها لله، متابعين فيها لرسول الله. الذكر لا بد أن نكون مخلصين فيه لله، متابعين فيه لشريعة الله. وهكذا سائر القرب لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لشريعة الله. وهجر المبتدع واحدة من هذه الطاعات، طاعة من جملة الطاعات، لا بد أن يكون الباعث عليها تحقيق مرضات الله، وأن نكون في كيفية هجرنا للمبتدع موافقين لشريعة الله. فإذا أخللنا بأحد المقصودين فإننا قد خرجنا عن حد الطاعة، خرجنا عن حد الطاعة، وأصبح هجرنا للمبتدع حينها تحقيق لهوى في نفوسنا. لما نهجره لخصومة بيننا وبينه ليس لله، فإننا لسنا طائعين لله. لما نهجره مخالفين فيه لتحقيق ضوابط الشريعة في الهجر، فإننا مخالفين أيضا لمراد الشريعة من وراء الهجر. يقول شيخ الإسلام تيمية بعد كلام طويل: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، كان خارجا عن هذا. ثم قال: استمع إلى هذه الكلمة، قال: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. تفعل النفوس كثيرا أشياء تهواها لتحقيق مقاصدها وأغراضها، ويلبس عليها الشيطان وتلبس عليها النفس بأنها تفعل هذا تحقيق لمراد الله تعالى، فيهجر المبتدع في موطن لا ينبغي أن يهجر فيه. نحن اتفقنا أنه لا يهجر إلا للمصلحة، لا يهجر إلا للمصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي الهجر هجرناه، إذا كان من وراء الهجر مفسدة أو لا تتحقق مصلحة فإن الهجر في هذه الصورة ليس شرعيا، ليس شرعيا. فمن هجر والحالة هذه لا يهجر لتحقيق مقصود الشارع، إنما يهجر لتحقيق مقصود نفسه، قد يكون مبغض لهذا الشخص فيظن بأن هجره هو الحالة هذه تحقيق المقصود الشارع، والأمر على خلاف ذلك. يتكلم رحمه الله تعالى في ضابط ثالث عن ضرورة النظر، ضرورة النظر إلى الشخص، الشخص هذا الذي سنهجره من هو، لا بد أن نقيمه في مقامه الصحيح، في مقامه الصحيح. يقول رحمه الله تعالى: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة. ضعوا خط تحت قوله وسنة وبدعة، اجتمع فيه سنة وبدعة، مبتدع لأن فيه جملة من البدع، وسني لأن فيه جملة من السنن، فهو صاحب بدعة وهو في الوقت نفسه صاحب سنة وسنة وبدعة. يقول: استحق من الموالاة، يعني من الحب والنصرة والتأييد، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، يجتمع في الشخص الواحد أسباب تدعو إلى إكرامه وتبجيله وتعظيمه، وأسباب تدعو إلى بغضه وإهانته بسبب ما فيه من المعصية، فيجتمع له من هذا وهذا. قال: كاللص الفقير. كاللص الفقير هذا مثال لمن اجتمعت فيه موجبات الإهانة وموجبات الإكرام، موجبات الإهانة والإكرام، كاللص الفقير. يقول: تقطع يده لسرقته، تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. تقطع يده لأنه سارق، ويعطى من بيت المال توفر له حاجته لأنه مسلم فقير، لأنه مسلم فقير. على هذا قامت الشريعة، على هذا قامت الشريعة. فلما نأتي إلى عالم، عالم تصدى لنصرة الإسلام والمسلمين في مواقف متفرقة في حياته، بعض العلماء اليوم مثلا أمضى أكثر من نصف قرن في خدمة الإسلام والمسلمين، ألف المؤلفات في الذب عن الإسلام أمام الإلحاد والشيوعية، ألف المؤلفات وناظر المناظرات أمام العلمانية والعلمانيين، رد كثير من الأخلاق الواردة على المجتمع المسلم من الغرب أو من الشرق، علم وأفتى، أنشأ الكثير من أو ساعد وساهم في إنشاء الكثير من المؤسسات التي تقوم على رواة إسلامية، المؤسسة الاقتصادية، المؤسسة الاجتماعية، ألف الكثير في مباحث تحتاجها المسلمون في الاقتصاد في السياسة. هذا الخير كله، هذا الخير كله بعض الناس ينسفه، ينسفه ويسقطه في مقابل أن هذا الشيخ ينسب إلى بدعة من بدع الاعتقاد أو من بدع الأعمال، ينسب إلى بدعة الأشاعرة، أو ينسب إلى بدعة في التصوف، أو ينسب إلى بدعة مما عدا ذلك. هذا ليس هو منهج السلف الصالحين في التعامل مع المبتدع، فإن المبتدع لا بد أن ينظر فيه إلى حسناته وإلى سيئاته، ولا بد أن يقام في مقامه، في مقامه. وأنا سأنقل لك الآن كلاما نقلت عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أو بعض المواقف العملية من كلام شيخ الإسلام تيمية مع بعض أهل البدع، بل من رؤوس أهل البدع. ونحن ندرك أيها الإخوة، نحن ندرك ضرورة التفريق، هذه مسألة مهمة جدا، ضرورة التفريق بين أزمان البدعة، أزمان البدعة. البدعة لما حدثت في أول ما حدثت في زمنها الأول كانت أقوال محدثة جديدة على المسلمين، جديدة على العلم، جديدة على الدين، فبالغ العلماء أشد المبالغة في الزجر والتنذير عن قائليها، لأنهم أحدثوا أقوالا لم يسبقوا إليها، وكان أساتذتهم فيها علماء الكلام وعلماء المنطق اليوناني، فأحدثوا كلاما أحدثوا من عند أنفسهم على خلاف ما جرى عليه سلفهم، فاشتد نكير الأمة عليهم. لما شاعت هذه البدع وذاعت وتلقفتها الأجيال ولا سيما أهل العلم، وأنشئت عليها مدارس علمية، مدارس علمية عبر قرون هذه الأمة، نشأ على ذلك علماء، علماء كبار تلقوها عن أساتذتهم، وأساتذتهم تلقوها عن من قبلهم، فنشأ في الإسلام علماء أجلاء ظنوا بأن هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، فتلقفوها عن من سبقهم، وقالوا بأقوال. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال بأقوال مما قاله الأشاعرة، الإمام ابن حجر قال بأقوال مما قاله، وإن لم يكونوا أشاعرة محضا، الجويني رحمه الله والغزالي والفخر الرازي وأمثالهم من أساطين الأشاعرة قالوا بأقوال قال بها من سبقهم ومن سلفهم. هؤلاء عذرهم أوضح وأبين وأجلى من عذر من أحدث القول أول ما أحدثه، فلا بد من التفريق بين زمن القول بالبدعة وأحوال القول بالبدعة. وسأنقل لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يؤيد هذا المعنى. مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعظم من شهر بمناواة أهل البدع والرد عليهم، مواقفه العملية لا ينبغي أن نغفلها عن قراءة كلامه. لما نقرأ كلامه لا بد أن نجمع بين مواقفه عمله وكلامه الذي دونه في الرد على أهل البدع. يقول السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية، يقول عن والده السبكي الابن، يقول عن والده: فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يثني. يقول كان ابن تيمية لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له، لا يعظم أحد من علماء العصر كتعظيم السبكي، كتعظيم السبكي، مع أنه اشتغل أصلا في الرد على السبكي ومع ذلك يعظمه غاية التعظيم. يقول لم يكن وما كان ابن تيمية، كان ابن تيمية لا يعظم أحدا من العصر كتعظيمه له، في موقف أحسن وأجمل وأوضح. تقابل رحمه الله تعالى ابن تيمية مع علاء الدين الباجي علي بن محمد بن عبد الرحمن وكان أشعريا. يقول في طبقات الشافعية لما رآه ابن تيمية، وكان الباجي هذا أكبر سنا من ابن تيمية رحمه الله، أكبر سنا وأقدم علما، يقول لما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجري بين يديه بلفظة، جلس في مجلسه ولم يتكلم، سكت. فأخذ الشيخ علاء الدين يقول لشيخ الإسلام، يقول له: تكلم نبحث معك، يعلم بأنه ينكر على الأشاعرة، فيقول له: تكلم نبحث معك. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ استمع إلى عبارته، يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. وهو يبالغ رحمه الله شد المبالغة في الرد والزجر الأشاعرة، وكتبه طافحة بهذا، لكن كلامه في رد القول شيء وتعامله مع صاحب القول شيء آخر. فإن صاحب القول لا بد أن يراعى فيه أحواله الخاصة به، لا بد أن ينظر إلى علمه، إلى جهاده، إلى سنته، إلى ما بذله في خدمة الإسلام والمسلمين. والكلام في هذا الباب يطول جدا، يعني تتبع مواقف شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام في أهل البدع كلام يطول. فلا بد إذن أيها الإخوة عندما نتكلم عن هذه المبتدع لا بد أن نلاحظ هذا الضابط، وهو ضرورة معرفة قدر المبتدع، من هو بالضبط وما هو مقامه في الدين، فنعامله بما ينبغي له. من المسائل المهمة في هجر المبتدع ضرورة ملاحظة أن هجر المبتدع كما قلنا المقصود منه تحقيق مصالح، تحقيق مصالح وليس أمرا تعبديا محضا، يعني لم نتعبد نحن بمجرد الهجر، إنما نهجر لتحقيق مصالح. أحيانا يكون الهجر مفوت لكثير من المصالح دون تحقيق أي مصلحة، وفي أحيان كثيرة يكون الهجر محقق لمفاسد محضة، وفي أحيان يكون الهجر مفوت للقيام ببعض الواجبات أو المستحبات. فما هو الموقف الشرعي للهجر في هذا المقام؟ في هذا المقام نهجر أو لا نهجر؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل: فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه، يعني عن متابعته في ظلمه، وتحبها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأمورا بها لأنها لا تحقق مصلحة، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك انتبهوا لهذه الفقرة، وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة كثرت بدعة القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، لا يخلق فعل العبد، وأن العبد هو خالق فعل نفسه، يعني بالعبارة المعاصرة العبد مخير لا مسير، مخير لا مسير، فهو المتصرف الوحيد في فعله، هو الخالق لفعل نفسه. يقول لما كثر القدر في أهل البصرة لو ترك رواية الحديث عنهم، لو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم، ذهب العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم، يعني أن أهل السنة رووا أحاديث من طريق القدرية والصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم مملوء من الرواية عن أهل البدع، كما قال العراقي في الألفية والخلف في مبتدع ما كفر، يعني اختلف الناس في رواية المبتدع، قيل يرد مطلقا واستنكر، هذا القول مستنكر عند أهل العلم، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقل، إلى أن قال والأكثرون، أكثر المحدثين، والأكثرون ورآه، يعني ابن الصلاح، والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ابن حبان ينقل اتفاق المسلمين على الرواية عن المبتدع ما لم يكن داعية إلى بدعته، لأنه إذا كان داعية إلى البدعة فإنه لا يؤمن أن يكذب في الحديث ليقوي البدعة. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم مملوء بالرواية عن أهل البدع. شيخ الإسلام يقول لما كثرت البدعة في زمن من الأزمان اضطر العلماء إلى أنهم ينقلوا الرواية عن المبتدع ويأخذ الرواية عن المبتدع، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك إن درس العلم ذهب العلم، فإذا تعذر إقامة الواجبات، إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد، من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس، خيرا من العكس. الآن نحن نناقش هذه المسألة، تحصيل مصلحة العلم، تحصيل مصلحة العلم لما يكون هذا العالم معروف بالعلم، معروف بالإفتاء، معروف بالتدريس، هل يهجره الطالب الذي قد استطاع أن يميز بين السنة والبدعة، هل يهجره ويترك العلم والتعلم لمجرد أن هذا الشيخ من أهل البدعة يسقطه من قاموسه مطلقا، أم أن الأولى به أن يأخذ عنه؟ يقول الشيخ إذا كان إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا من فيه بدعة فإنه يؤخذ العلم تحقيقا للمصلحة، وهذا خير من العكس. ثم قال في آخر إشارة، في آخر إشارة وهي إشارة في غاية الأهمية، إشارة إلى أحوال السلف في الإنكار على أهل البدع، يعني كلام العلماء، كلام الإمام أحمد، كلام ابن الورد، كلام فلان وفلان في أهل البدع. الآن بعض الناس يأتي ينزل كلام الإمام أحمد عن شخص بعينه، عن شخص بعينه، فيأتي وينزل على جميع علماء عصره دون ملاحظة للملابسات والقرائن والأحوال التي قيلت في هذه الكلمة والشخص الذي قيلت فيه. يقول هذا المنهج ليس هو المنهج السوي. يقول وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها. قضايا أعيان يعني لا تعمم، قضايا أعيان لا تعمم، فلا ينقل حكمها من تلك إلى غيرها، كما هو في قصة مثلا رضاع سالم مولى أبي حذيفة، رضاع سالم مولى أبي حذيفة رضع من المرأة وأذن له النبي عليه السلام أن يرضع وهو كبير بلغ ما يبلغ الرجال، فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، فرضع وهو كبير وصارت أما له من الرضاع، هذه قضايا عين لا تعمم على غيره، فغيره لا يأخذ هذا الحكم، فغيره إنما يحرم الرضاع في السنتين فقط، ما بعد السنتين ليس رضاعا محرما على خلاف زيادة 6 أشهر بين أهل العلم. فهناك قضايا أعيان لا تعمم على غيرها، فكذلك ينبغي أن نتعامل مع كلام الأئمة في هجر المبتدع والمبتدعة، ينبغي أن ندرك بأن هناك كلام ينبغي أن يوضع في مواضعه، فلا نعمم كلامهم على كل أحد. الوقت الأخ يشير إلى أنه انتهى، وكان بمرادي أن نقرأ كلام الشيخ، لكن هذه الضوابط إن شاء الله تكون بمثابة التوطئة والتمهيد لما سنقرأه غدا إن شاء الله من كلامه عن التعامل مع العالم إذا كان مبتدعا. أنا أحببت التوطئة بهذا تمهيد للنفوس حتى لا تأخذ كلام الشيخ على غير محمله الصحيح، على غير محمله الصحيح، فنبالغ في الزجر ونسيء الأدب مع أهل العلم بحجة أنهم من أهل البدع أو ممن تلبسوا ببدعة، فينبغي أن نقيم ميزان القسط وأن نعطي كل ذي حق حقه. والأسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا في بداية الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.